بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، أكرمنا الله سبحانه وتعالى وإياكم ووصلنا السير بمسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من المدينة إلى مكة، وما كان من أعمال وصوله من الطواف ومن السعي إلى أن أنهى صلى الله عليه وسلم سعيه وأتى في الشوط السابع إلى المروة. وهناك بدأ شيء جديد، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن معه: من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة، وأمر الناس أن يتحللوا إلا من ساق معه الهدي. وكان صلى الله عليه وسلم ممن ساق معه الهدي، ولهذا لم يحل حتى بلغ الهدي محله. فتحلل أصحابه رضوان الله تعالى عليه، وقال قائل: أي الحل يا رسول الله؟ قال: الحل كله، لأن الحل على قسمين: تحلل أصغر وتحلل أكبر. فالتحلل الأصغر يبيح لبس الثياب وحلق الشعر وقص الأظافر ونحو ذلك إلا النساء، والتحلل الأكبر يبيح كل شيء حتى النساء. فقال جابر: أنذهب إلى منى، يعني يوم التروية، ومذاكيرنا تقطر مني؟ فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ والله إني لأعلمهم بالله وأتقاهم. وهنا تحلل الجميع، كل من لم يسق الهدي. ولما رأى صلى الله عليه وسلم شدة الموقف على المسلمين أنه أمرهم بالتحلل ولم يتحلل هو بسبب وجود الهدي معه، قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، أي لأتحلل معكم. ثم أمرهم يوم التروية، أي من تحلل بعد الصفا والمروة السابق، أن يحرم بالحج يوم الثامن. وهنا قضية قديمة متجددة: أي الأنساك جائز، أو أي الأنساك أفضل؟ بحث هذه القضية أعتقد في نظري أنها من خواص طلبة العلم، لأن فيها نصوص متقابلة، وقد التبس على الكثيرين أمرها، وقد بحثها والدنا الشيخ الأمين في أضواء البيان بداية من صفحة 126 إلى كذا و60، أي فوق 40 صحيفة، واستفتح الكلام فيها بأمر سهل تأثرت أنا به في منهج البيان. قال: مسألة، اعلم أن من أراد الحج وحج مفردا فله ذلك، ومن أراد التمتع فله ذلك، ومن أراد القران فله ذلك، وهذا باتفاق الأئمة الثلاثة أو الأئمة الأربعة، ولكنهم اختلفوا في أي هذه الأنساك الثلاثة الأفضلية. قلتم إنه يجوز بالاتفاق أي نسك من هذه الأنساك الثلاثة، ولكن أي تلك الأنساك الثلاثة أفضل؟ وأخذ يسوق أدلة كل فريق إلى أن انتهى من الموضوع كما ذكرت فوق 40 صفحة، وهذا ليس لعامة الناس ولا لمبتدئي طلب العلم. ونحن كذلك نقول ونأخذ المسألة من نهايتها لا من بدايتها، كما فعل رحمه الله بأن الأئمة الأربعة متفقون على صحة الأنساك الثلاثة، وبعد اتفاق الأئمة الأربعة على مسألة لم يعد هناك لإنسان بعدهم أن يثير خلافا أو نزاعا فيها. وإذا انتهينا من التأصيل وجواز الأنساك الثلاثة، فأمر الأفضلية من باب الكمال وليس محل نزاع يكون بين طلبة العلم والنقاش بينهما. ولما ذكر عن الأئمة الأربعة قال: إلا ما روي عن عمر وعثمان فكانا ينهيان عن التمتع. والذي وقفت عليه من قبل أن عمر كان ينهى عن التمتع، وسئل عن ذلك قال: أردت أن يكثر الوافد إلى البيت وأن يفرد كل إنسان نسكه بسفر مستقل. وعثمان رضي الله تعالى عنه كان ينهى عن القران، ولما سئل في ذلك أو أخبر علي رضي الله تعالى عنه، جاء في منتقى الأخبار وشارحه نيل الأوطار للشوكاني وعلق عليه، أن رجلا قال لعلي في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين: أما رأيت ما يقول الرجل، يعني عثمان وهو الخليفة وأمير الحج، قال: ماذا يقول؟ قال: ينهى عن القران في الحج. يقول الراوي: والله لا أنسى، وكان ينجع بكرات خبطا ودقيقا، ينجع يعني يعمل طعام يسخيه للإيش؟ للإبل. والخبط هو الورق الذي يخبط أغصان الشجرة فيسقط في الأرض فيجمعه ويربه في الماء مع الدقيق ثم يسقيه للناقة. قال لا أنسى أثر العجين على يدي علي حينما دخل على عثمان فقال له أنت تنهى عن القران؟ قال بل. قال تنهى عنه وقد فعلناه مع رسول الله. طب أنا عثمان كان موجود. قال إنما أردت أن يفرد كل نسك بسفر. فقال علي لبيك اللهم حجا وعمرة معا، يعني قارنا. فقال عثمان ما أردت إلا مخالفتي. قال والله لم أرد لك مخالفة، ولكن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن ينسخ ومات على ذلك، والله لا أتركه. وبهذا تم الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة، وهي أقوال سلف الأمة. إذا جئنا إلى التفضيل، التفضيل أمر كما قلنا من باب الكمال والأفضلية، وهو من خواص طلبة العلم ينظرون في الأدلة ويرجحون. قال رحمه الله أي ولدنا الشيخ الأمين: فمالك والشافعي في رواية عنه أو الأصح في مذهبه الإفراد أفضل، وأبو حنيفة رحمه الله التمتع القران أفضل لمن ساق الهدي، وأحمد رحمه الله قال التمتع أفضل لمن لم يسق الهدي. وهذه تفصيلات في الأفضلية. ثم أخذ يذكر أدلة كل قول وساق نصوصا عديدة، سواء كانت استنتاج أو نص صريح. قال من أدلة الشافعي ومالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل في الميقات أهل مفردا، بينما قال للناس كما في حديث عائشة خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، فلما جئنا ذي الحليفة قال لهم صلى الله عليه وسلم من أراد أن نهل بالحج فليهل، ومن أراد أن نهل قارنا فليهل، ومن أراد أن يهل متمتعا فليهل. قالت وكنت ممن أهل متمتعا، أي بعمرة فقط. فلما كان هناك وقال لهم من لم يسق فليحل، وجاءوا إلى الأفضلية، قال مالك والشافعي إن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ الإهلال بالميقات الحج مفردا، ثم جاءت أحاديث وأخبر قال أتاني جبريل فقال قل عمرة في حجة، فقال عمرة في حجة، وبهذا صار إيش؟ قارنا. ولما حل الناس وهو لم يحل سأله بعض الناس ما بال الناس أحلوا من نسكهم وأنت لم تحل يا رسول الله؟ قال: لقد سقت هدي ولبت شعري فلا أحلق حتى يبلغ الهدي محلة. وبلوغ الهدي محلة زمانا ومكانا، أما زمانا فبعد النزول من عرفات، وأما مكانا ففي منى. فقال مالك والشافعي الذي اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الطريق هو الأفضل، وجاء أبو حنيفة وقال: لا، إن الله اختار له القران، قل عمرة في حج، فالقران أفضل لمن معه الهدي. وأحمد رحمه الله قال: لا، التمتع أفضل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقال أحمد: الرسول صلى الله عليه وسلم بدأ إهلاله مفردا، ثم أتاه جبريل فصار قارنا، ثم على المروة أعلن تأسفه على أن فاته التمتع، لما سقت الهدي ولجعلتها إيش عمرة. فالذي تمناه رسول الله لنفسه أفضل، والآخرون يقولون: لا، ما اختاره الله لرسوله هو الأفضل. وأخذ يستدل أصحاب القول بالإفراد بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر أصحابه أن يحلوا ويجعلوا إفرادهم عمرة إلا لحكمة ولتشريع جديد، وهو كما جاء في أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن العرب كانت في الجاهلية لا يرون جواز العمرة في أشهر الحج، إذا دخل شوال وذو القعدة وجزء من ذي الحجة لا تصح العمرة عندهم ولا تشارك الحج في وقته، وكانوا ينقلون صفر بدل محرم، لأن محرم من الأشهر الحرم، وكانت تطول عليهم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب هناك، فأخروا المحرم وقدموا صفر ليقصروا مدة الأشهر الحرم. وكانوا يقولون: إذا انقضى صفر، يعنون المحرم، وعفى الأثر، أثر القوافل في الصحراء تبقى في الرمال وتأتي الرياح فتسفيها، ولا يعفى الأثر إلا بعد مدة، إذا انسلخ صفر وعفى الأثر وبرئ الدبر، والدبر جرح في ظهر البعير من طول الركوب والشداد وطول المسافة وثقل الحمل، حلت العمرة لمن اعتمر. يعني قبل هذا لا. فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كانوا يقولون ويعتقدون، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم صبح رابعة، أي يوم أربعة من ذي الحج، فطاف بالبيت وطافوا جميعا، وسعى بين الصفا والمروة وسعوا جميعا، ثم أمر من لم يسق الهدي أن يجعلها عمرة، وإذا جعلها عمرة تقع في أي زمن؟ في ذي الحجة. يبقى حلت العمرة في ذي الحجة بأمره صلى الله عليه وسلم أصحابه، فينفي معتقد الجاهلية بعدم جواز العمرة في أشهر الحج. قد يقول بعض الناس لقد اعتمر صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحجة والعمرة 3 مرات: عمرة القضية والحديبية وحنين، كلها كانت في أشهر الحج وتكفي بيان. قيل لهم لو كان اعتماره في تلك الأشهر في تلك السنوات المتفاوتة كاف للإعلان والتعليم، ما قال قائل أي الحل، ولا قال قائل نذهب إلى منى ومذاكرنا تخطر مني، فهم يقولون ذلك استبعادا. ولو أنهم تبين لهم واقتنعوا أو علموا ما استنكروا هذا. ثم يقال لقد أدرك من شارك رسول الله في تلك العمرات أو في تلك الغزوات، ولكن الآن جمع المسلمين من آفاق الجزيرة فيحتاجون إلى بيان عام وإلى تطبيق عملي. ونحن حرصا على الوقت ورغبة في إتمام المسيرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر في نقطتين أساسيتين: الأولى جواز الأنساك 3 عند الأئمة 4، وما روي عن عمر وعثمان إنما هو اجتهاد منهما رغبة في كثرة المجيء إلى البيت. وعمر قال الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فإذا ما جئت متمتعا جئت من ميقاتك متمتعا وتمت عمرتك، من أين تأتي بالحاج؟ تحرم من مكة، وفاتك في الحج أن تحرم من الميقات، وليس بلازم عليك فعلا. أو أنك عندك نسكان وكان ينبغي لكل نسك سفر مستقل، أنت جمعتهما في نسك واحد. فالذي يهمنا في هذا واتفاق الأئمة 4، ثم بعد ذلك كما يقولون تأييدا للإفراد أن الذين حجوا مع رسول الله منهم الخلفاء الراشدون، لما استخلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرسل فلانا بالحج في السنة الأولى حج مفرد، ولما حج أبو بكر حج مفرد، ولما استخلف عمر في السنة الأولى أرسل فلانا للحج حج مفرد، ولما حج عمر 9 سنوات متواليات كان يحج مفردا، وكذلك عثمان وكذلك علي. هذا أمر انتهينا منه. بقيت الأفضلية ينازعون فيها، وما كانت وما دامت الأصل والأساس جواز الجميع فالبحث عن الأفضلية من الترف ومن فضائل الأعمال. وقد سمعنا ما عليه الأئمة 4، وقضية سمعوها ودرسوها وبلغتهم نصوصها أكثر منا عشرات المرات، وهم أطوع لرسول الله منا، وقد بينوا أصح صحة الجميع، فلم يبق لأحد قول. ولكن كما قال والدنا الشيخ الأمين في نقاش مع سماحة المفتي رحم الله الجميع، ولكن يا سماحة الشيخ سمعت أن هناك شباب لا يرون يصح نسكا إلا التمتع، لأن الشيخ الأمين الشيخ ابن إبراهيم سأل الشيخ: بلغني أنك جئت مفردا الحج يا شيخ، وكان يكرم ويوقر الشيخ الأمين إلى حد بعيد، فقال: نعم وقصدا فعلت. فقال: ألأنه أفضل عند مالك؟ قال: لا لمالك ولا لشافعي، وإني لأعلم المناسك الأربعة جائزة، ولكني سمعت أن هناك شباب تأثروا ببعض النصوص وغابت عنهم بقيتها، فلا يرون نسكا إلا التمتع، وليست عندي سلطة أمنعهم، وليتهم اقتصروا على أنفسهم، بل أخذوا يدعون لذلك. والحجاج من الآفاق من كل فج عميق يأتون بالمناسك الثلاث، وما كان أحد ينكر على أحد، ولكن هؤلاء بلغت بهم الجرأة أن يقفوا على المروة ويسألون الحاج متمتع أم مفرد، فإن قال مفرد بالقوة قصوا من شعره وقالوا: أنت الآن تحللت بعمرة، وهذا تعدي ولا ينبغي، وأنا لا أملك سلطة أمنعهم، ولا أملك إلا نفسي، فجئت مفردا معلنا عكس ما يقول هؤلاء الناس. ثم أخذ يسوق الأدلة نحو من ساعة في مخيم الشيخ محمد بن إبراهيم في منى يوم العيد. بعد هذا نقول كلمة: إن الإفراد يلزم الحاج من يوم وصوله الميقات بالإهلال والتجرد، ويلزمه أن يبقى متجردا إلى أن ينزل من عرفات ويرمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك له أن يتحلل، والقارن كذلك. دخلت العمرة في الحج هكذا. أما المتمتع فإنه أول ما يصل إلى البيت يطوف ويسعى ويقصر، وقد أتم عمرته، فيلبس ثيابه ويستريح من مؤنة الإزار والرداء، ولكن عليه ثمنا لذلك هدي التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فأنت انظر أي هذه الأنساك أيسر لك، وما كان أيسر لك فهو أفضل في حقك، لأنها كلها جائزة، كما قال عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في قضية الصوم في السفر: أيهما أفضل، الصوم أخذا بالعزيمة أم الفطر أخذا بالرخصة؟ فقال: أفضلهما أيسرهما. ولأن الله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فما كان أيسر على زيد قد يكون صعيبا على عمرو، وكل ينظر إلى ما هو أيسر عليه من هذه المناسك الثلاثة فليهل بها وهي أفضل في حقه هو. وكما أشرت بأن البحث طويل ومناقشة دقيقة جدا لا حاجة لنا فيها الآن ولا نستطيع استيفاءها، فيكفينا ذلك بأنه أمرهم فحلوا، والذي يمكن أن يقوله قائل كلمة ختامية هنا: لقد حج أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم مع رسول الله وسمعوا ما قاله رسول الله وشاهدوا من تحلل من أصحاب رسول الله، يعني شاهد عيان، ثم توفي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، كيف جاء حاجا بالمسلمين بعد ذلك مفردا؟ طب أين لو استقبلت ولما سقت الهادية ولا جعلتها عمرة؟ قالوا: كان ذلك خاصا بالجماعة الذين كانوا مع رسول الله ليعلم الناس جواز العمرة في أشهر الحج. وكذلك عمر 10 سنوات وعثمان 4. فنحن نغمض العين ونسرح الخاطر ونقول إنه قال: من لم يسق الهدي فليجعله. سمع هؤلاء أم لا؟ ثم لما جاءوا في العام المقبل هل هم قصروا في سنة رسول الله؟ هل هم أهملوها؟ هل جهلوها؟ لا والله، نحن وجدناها أحرف مسطرة في الكتب ولم نشهد الموقع، وهل نحن أشد حبا واتباعا لرسول الله منهم؟ لا والله. إذن الواقع أن تحللهم في ذاك الوقت كان لحكمة ولأمر جديد. نقول: تحلل من تحلل وبقي من معه الهدي على إحرامه، وجازل صلى الله عليه وسلم بالأبطح، لم ينزل ببطن مكة بل خرج إلى ما يلي منى ونزل هناك، وبقي الأيام الأربعة خارج مكة ولم يعد للبيت في تلك الأيام، وإن كان البعض قد يروي أنه كان يأتيه ليلة، ولكن لم يثبت ذلك علماء الحديث على ما ينبغي. ولما كان يوم التروية وهو اليوم الثامن الذي يروون فيه القرب ويملؤونها بالماء ويحملونها معهم إلى منى وعرفات، خرج صلى الله عليه وسلم ضحى بعد أن خطب الناس وبين لهم ما أمامهم من المناسك من الوقوف بعرفات والنزول إلى مزدلفة والنزول إلى منى إلى يوم العيد، وصلى الظهر بمنى والعصر والمغرب والعشاء وبات، كانت صلاته للرباعية قصرا، الظهر والعصر والعشاء ركعتين ركعتين، وكل صلاة في وقتها. فلما أصبح صبيحة اليوم التاسع وهو يوم عرفات انتظر بمنى حتى أشرقت الشمس وارتفعت، فأخذ في طريقه إلى عرفات. وتجاوز المزدلفة، وكان بعض العرب في قريش يقولون سيقف عند المشعر الحرام، أي كما كانوا كانت قريش لا تقف في عرفات مع الناس بل تقف عند المشعر الحرام، ويقولون نحن سدنة البيت فلا نخرج عن الحرم. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة لم يقف معهم بل ذهب إلى عرفات ووقف هناك، وكذلك في حجة الوداع أتى نمرة وهي الوادي الممتد بين عرفات وبين المزدلفة، فوجد قبة قد ضربت له هناك وصلها قبل الزوال، فنزل فيها حتى إذا زالت الشمس رحلت له القصواء فركبها وأتى الوادي، وفي محل مسجد الخيف الآن، مسجد نمر الآن، خطب الناس خطبته الطويلة وذكر لهم فيها جميع أركان الإسلام وحقوق المرأة، وأشهدهم على البلاغ، وبعض العلماء قد يختلط عليه خطبة عرفة بخطبة يوم العيد في منى، ويجمعون جملا من هنا ومن هنا، ومجموعها شرح الإسلام وتفصيله. وبعد أن خطب صلى الظهر والعصر بهناك جمع تقديم، قدم العصر وصلاه في وقت الظهر، وهذا الجمع يتفق عليه الجميع، لأن الجمع في الصلاة سنة وفي كل سفر، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الجمع يوم عرفات من حق عرفات، وفي الأسفار الأخرى لا يكون جمعا وإنما يكون جمعا صوريا، يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويصلي العصر في أول وقتها وهما متلازمان، فيجمعهما في الفعل ولكن يوقع كل صلاة في وقتها، هذا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. ولكن عند الجمهور أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان نازلا مقيلا فجاء وقت الظهر صلى الظهر وقدم العصر معها، وإذا كان سائرا بعد دخول الظهر ولم يرد نزولا ونزل بعد أن دخل وقت العصر أخر الظهر إلى وقت العصر، فينزل فيصلي الظهر أولا ثم يصلي العصر بأذان واحد وإقامتين بدون أن يتنفل بينهما. ثم أتى الموقف وخطب الناس، ثم أتى إلى ما يسمى السخرات، ما يسميه العامة اليوم جبل الرحمة، وهو مجموع تلك الصخرات الموجودة في طرف عرفة، وجاء راكبا وتردد الناس أهو مفطر في هذا اليوم في هذا المكان أم هو صائم، لأنهم سمعوا منه صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر سنتين، السنة التي هو السنة التي قبلها والسنة التي هو فيها، وهو الآن يوم عرفة في أرض عرفات، فهل هو صائم لفضيلة اليوم أو هو مفطر للسفر؟ فأرسلت أم المؤمنين ميمونة سألوها، قالت أنا أنبئكم، فأخذت قدحا من اللبن وهي تعلم أنه صلى الله عليه وسلم لا يرده، وكانوا يستحيون يقول أنت صائم ولا فاطر، كأنه تدخل في شؤونه الخاص، لكن يريدون أن يعلموا من أجل التأسي. قالت أنا أخبركم، فأرسلت إليه بقدح فيه لبن وهي تعلم أنه لا يرد اللبن ولا يرد الريحان ولا يرد الوساد ليتكئ عليها. فلما وصله القداح مسكه بعد العصر ورفعه إلى فيه والناس ينظرون. يبقى ثبت صيامه ولا فطره؟ ثبت فطره. وظل واقفا بعرفات عند الصخرات على ظهر الناقة. وهنا سؤال العلماء، أوقوفه على ظهر الناقة نسك ولا جبلة؟ ومجيئه عند الصخرات صدفة ولا نسك؟ لقد قال في الموقف وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. طب ولماذا جئت من بطن الوادي ليش للجمرات مسافة طويلة؟ قالوا لأنه المعلم الوحيد في أرض عرفات، وهو عند إرادة الحج بالمدينة أرسل الرسل إلى العرب على مياههم إني حاج. يرى رسول الله أين يطلبه؟ في عرفات. عرفات واسعة، وهي ما يطيف بها الجبال من جهاتها الثلاثة والوادي من جهة مكة، فلما تبغى تدور على جمل ولا على فيل فين تحصل في هذه المسافة مع زحمة الناس؟ لكن الصخرات يشوف الإنسان قبل أن ينزل الوادي، ومن أي جهة من حدود عرفات نظرت شفت الجمر الصخرات. فإذا جاء إنسان وقال أين رسول الله؟ قيل له في الموقف عند إيش؟ الصخرات، وهو يراها فيقصدها. فإذا جاء عند الصخرات وجدها مليئة بالناس فيقول أين محمد؟ فيقول ذاك اللي على ظهر الناقة، فيكون علم على علم. وهذا من الحكمة التي رسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن يتولى إمارة الحج في كل سنة، أن يكون له مكان معلوم، حتى إذا احتاجه أحد أو وفد من وفود الحجاج لا يذهب يخبط يمين ويسار يجده أو لا يجد، لا، معروف محله فيعمد إليه. وأنت أيها الحاج، نجد بعض الناس يتعمد ويحمل نفسه المشاق ويسحب معه الحريم ليصل إلى تلك الصخرات، وإذا جاء هناك ماذا يفعل؟ ولا شيء. ليش؟ لأن الرسول وقف هنا. وهل وقف هنا لأمر عادي ولا لتشريع يحتاجه أهل الموقف؟ إنما وقف هناك لمصلحة أهل الموقف. وظل واقفا من بعد الزوال والصلاة والخطبة إلى أن تضيفت الشمس إلى المغيب. انظر عاد كم ساعة على ظهر الناقة، أنت لو كنت على أريكة من حرير تلك المدة كلها لتجلجلت وخلقت وقمت وقعدت، فكيف على ظهر ناقة؟ إنه البيان. وكانوا يسألون ويجيب، فلما تضيفت الشمس للمغيب أخذ في طريقه إلى المزدلفة، فازدحم الناس أمامه، فكان يقول: السكينة السكينة. وقبل أن نخرج من عرفات أيها الإخوة، نقف في ذاك الصحراء، تلك الصحراء، ما الذي جاء بهذه الأمة في هذا الموقف؟ لقد جاء الحديث: من وقف بعرفة فأفاض منها خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وجاء الحديث: إن الله يباهي بأهل الموقف ملائكته، يقول: يا ملائكتي انظروا عبادي، جاءوا شعثا غبرا. ماذا يريدون؟ يقولون: يا رب أنت أعلم لما جاءوا إليك، جاءوا يرجون رحمتك ويخشون عذابك. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم، أفيضوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هنا يقول العلماء: لما يباهي الله بأهل الموقف ملائكة السماء؟ وهل أهل الموقف أكثر عبادة من الملائكة ركعا سجدا؟ لا، ولكن يقولون ردا عليهم في مقالة في أول الوجود الإنساني، حينما أراد الله أن يوجد آدم قال لهم: إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة لمن؟ بعض الناس يظن جهلا خليفة لله، لا، اللهم عنده خلفاء. خليفة لجنس كان قبل آدم في الأرض يخلفه فيها. والملائكة قد شاهدت من ذاك الجنس الذي كان قبل آدم ما يستنكرونه، قالوا مستفسرين لا معترضين: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. لأن من كان قبل آدم على الأرض، ويقول المؤرخون قسم هم الحن والبن ومعهم الجن، وكانوا يسفكون الدماء ويبغي بعضهم على بعض إلى إلى إلى آخر، فقال لهم: لا، هذا الطور الثاني ليس كالأول، أعلم ما لا تعلمون. فلما دعاهم إلى بيته وأجابوا واجتمعوا في هذا الصعيد الواحد، كل بلسانه وكل بلغته وكل يلح بحاجته، وهو سبحانه لا يشغله لسان عن لسان ولا تلهيه مسألة عن مسألة، ويعطي كلا سؤله، كما جاء في الحديث القدسي: لو أن أولكم وآخركم قاموا في صعيد واحد فسألوني مما عندي فأعطيت كل واحد ما سأل، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط يدخل في البحر، الإبرة ولا المسلة التي يخاط بها إذا غمست في البحر وأخرجت، ماذا تنقص من البحر؟ الجواب: لا شيء. ولكن من بلاغة القرآن التشبيه التمثيلي، يجعل الإنسان كأنه يشاهد بعينه. مخيط أغمس ومخيط أخرج فلا يرى عليه شيء. بدل ما يقول لا ينقص شيء وخلاص، شيء هذا تمر وتروح، لكن يأتي بهذه الصورة الماثلة أمامه بمخيط وبحر ولا قطرة ولا شيء ترسخ في ذهنه، حتى هو يقول ما ينقص شيء. في هذا اليوم يجمع الله حجيج بيته وضيوفه، ويقف كل إنسان بمفرده بينه وبين الله، لا وساطة ولا دخلاء، بل العبد بينه وبين الله، كما جاء في أسئلة القرآن: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت، يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يسألونك عن الجبال فقل ينسفها، يسألونك فقل يسألونك قل، إلا السؤال عن الله سبحانه. وإذا سألك عبادي عني فقل لا فإني قريب. ليست هناك وساطة بأن يقول لهم هو قريب، هو قريب بدون وساطة، فبينك وبين الله. ولهذا في هذا اليوم ينبغي على كل مسلم أن يعتبره يوم حياته، فإذا كانت الدول تحتفل بأيام عيدها، أيام استقلالها، أيام كذا، ويجعلونه عيدا له وبذكراه يجددون الأعياد، فنحن في هذا اليوم بحمد الله لا نعيد بذكرى ماضية ولكن بحدث حاضر، وننتهز الفرصة ونشتغل بالدعاء والابتهال وسؤال الله من فضله لنا ولذرياتنا ولمن يعز علينا. والله سبحانه وتعالى لا يستكثره شيء ولا يخفى عليه من ألسنة خلقه شيء. إذن أيها الأخ الحاج، اعتبر يوم عرفة هو يوم حياتك، اعتبره أنه أغلى وأثمن ساعات تعيشها في الحياة، وأنت لا تدري أتعود مرة أخرى أم لا. إذن اعتبرها كأنها آخر حياة لك بعرفات، واجتهد لعل الله سبحانه وتعالى يتداركنا وإياكم بلطفه ورحمته. فلما علم الله من عباده أنهم ما جاءوا شعثا غبرا في هذا المكان القفر إلا طلبا لرحمته، أكرمهم: أفيضوا، أي من عرفات، مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يوم ولدته أمه لسه ما عنده صحيفة يكتب عليه فيها شيء، لم يجر عليه قلم التكليف. وهكذا ينزل إلى المزدلفة. وأقول يا إخوان إن كل ما قبل يوم عرفة تهيئة ليوم عرفة، وكل ما يكون بعد يوم عرفة تتمة ليوم عرفة. وتأملوا ذلك جيدا. من بداية عزمك على الحج أمرت أن تجمع مالا حلالا لتحج به، حتى إذا قلت لبيك قيل لبيك وسعديك، حجك مبرور وذنبك مغفور. أما من حج بمال حرام فقال لبيك قيل لا لبيك ولا سعديك، ارجع مأزورا لا مأجور. من هناك لتقف بين يدي الله بالمال الطيب لأن الله لا يقبل إلا ما كان طيبا. وتأتي إلى البيت، تأتي إلى الميقات، وتتجرد من مظاهر الحياة، وتدخل في طور جديد، إزار ورداء، تتساوى مع الجميع، الغني والفقير، السيد والمسود. تأتي إلى البيت تطوف وتهرول، وتأتي إلى الصفا، وتأتي إلى وتصعد عرفات، وأنت في كل ركن مما تقدم تنظف شوية شوية وتهذب، ويحط عنك مما تحمل، حتى إذا جئت إلى عرفات فأنت خالص مخلص صافي، يباهي الله بك ملائكته. فلما جاء ونزل قال له قائل: الصلاة يا رسول الله، أي صلاة المغرب. قال له: الصلاة أمامك. وكان بالنسبة لزحام الناس خاطما لناقته حتى لا تسرع وتؤذي، والناس بين يديه، ويشير بيده: السكينة السكينة أيها الناس. ونزل في الطريق ليتوضأ، ثم أتى المزدلفة، وهناك حط الرحلة، أو صلى المغرب ثم حط الرحلة، ثم صلى العشاء بأذان وإقامتين ونام. وإلى الغد إن شاء الله، كما أن الشيخ علي جزاه الله خير وساعدنا على هذا، كان العادة أننا ننتهي من الدرس في هذه الأيام الثلاث، ولكن شجعنا جزاه الله خير على أن نواصل غدا وبعد غد، حتى ننزل من المزدلفة إلى منى، إلى مكة فالمدينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.